أحسن. بارك الله فيك. أقول بارك الله فيكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يهدي أحدا، لا يملك أن يهدي أحدا أبدا، ومن دون الرسول من باب أولى، لا يمكن أن يهدي أحد أحدا هداية إيش؟ توفيق والتزام، يعني معناه لا يمكن أن تأتي لإنسان منحرف تريد أن تدخله في الاستقامة والالتزام، هذا لا يمكن. لكن علينا أن نسعى في الهداية الثانية، ما هي؟ هداية الدلالة والإرشاد. أسألكم الآن، قول المصلي اهدنا الصراط المستقيم، هل المراد الهدايتان أو إحداهما؟ تفضل. الهدايتان، أحسنت. إذن انتبه أخ، أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فإنك تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. هل نحن نتفطن لهذا؟ أسألكم يا مصلون، أسألكم أيها المصلون، هل أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تشعر بنفسك أنك تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا؟ أكثر الناس لا يشعر بهذا، إما جهلا وإما غفلة، إما جهلا إن كان عامي لا يدري، أو غفلة إذا كان طالب علم يدري ولكن غفل عن هذا. ولهذا الذي ينقصنا، أقول الذي ينقصنا من عباداتنا ولا نحس بثمراتها هو الغفلة. تجد إنسان يصلي من تكبيرة الإحرام إلى السلام وقلبه وينه؟ نعم، يروح من يسار، قلبه في واد وجسمه في واد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قوله تعالى في الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأظن أننا تكلمنا على هذا. نعم، أجيبوا جماعة، نعم ولا لا؟ تكلمنا على هذا، تكلمنا على هذا لا شك، لكن هل تحبون أن نتكلم عليه مرة ثانية سقيا لما شرب أولا وإحياء لمن لم يسمع أولا، أو نتكلم على سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون؟ نعم، هذه أيضا إخلاص. نعم، لا، الإخلاص ما يسوء قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون إخلاص عملي، وقل والله أحد إخلاص علمي، لأن التوحيد عملي وعلمي. طيب، نعم، طيب، إذن نتكلم، نبدأ بالصلاة الحاضرة والفائتة إن شاء الله نقضيها غدا إن شاء الله، وذكروني. طيب، قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين قالوا ربنا الله، هذه العقيدة، عقيدة ربنا الله، ما فيه رب غيره، هذه عقيدة. ثم استقاموا على دين الله، فلا يكفي أن يقول الإنسان ربي الله، بل لا بد أن يستقيم على شريعته. ولهذا نسمع كثيرا من الناس الآن يركزون على العقيدة، ولكن نعم العقيدة هي الأصل، لكن لابد من عمل ينمي هذه العقيدة. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قول فاصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث مأخوذ من الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله هذا إخلاص، يعني ليس لنا ربنا سواه، ليس لنا رب سواه. ثم استقاموا على إيش؟ على شريعة الله، استقاموا على شريعة الله. تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل ولم يقل تنزل، هل هناك فرق؟ نعم بينهما فرق. تنزل مرة واحدة، تتنزل شيئا فشيئا، كلما احتاجوا إلى تأييد من الله عز وجل بالملائكة أيدتهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. في أي موطن؟ في كل موطن يحتاجون إلى التثبيت، وأعظمه وأشده عند الموت. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، هذا أشد ما يكون على الإنسان عند الموت، وهذا أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم عند الموت، لأنها الساعة الحاسمة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة، وأحسن لنا بمنه وكرمه الخاتمة. طيب، قلت تتنزل عليهم الملائكة متى؟ في كل موطن يحتاجون إلى أن يثبتهم الله بملائكته. اقرأ في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إيش؟ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا عند القتال، ما في موت عند القتال. فالذين يقولون رب الله ثم يستقيمون، يثبتهم الله عز وجل بالملائكة تتنزل عليهم في كل حاجة، في كل حاجة. طيب، أشد ما يكون عند الموت، لأنه الساعة الحاسمة. يذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له ولإخوانه الأئمة، يذكر أنه كان يغشى عليه عند الموت، يغشى عليه سكرات الموت، فسمعه يقول بعد بعد وهو مغمى عليه، أفاق. فقيل له: يا أبا عبد الله، نسمعك تقول بعد بعد، إيش وش الكلام هذا؟ قال: رأيت الشيطان متمثلا لي يعض على أنامله يقول: فتني يا أحمد. شوف الكلام، فتني يا أحمد. وهذا يدل على أن الشيطان كان حريصا على أن يغوي الإمام أحمد. فقلت له: بعد بعد، إيش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما فت. لأن الإنسان ما دام في حياة فهو على خطر، ولو في آخر لحظة على خطر. يعني ما إلى الآن ما خرجت الروح من البدن، فالإنسان على خطر، نسأل الله التثبيت. طيب، هذا يدل على أن الشيطان يحرص على ابن آدم في مثل هذه الساعة، حتى قال بعض العلماء إنه ربما يفتن الإنسان في هذه الساعة فتعرض عليه الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، ويتمثل الشيطان بأبيه يقول له: عليك بالنصرانية، عليك باليهودية، فتنة عظيمة. لكن من نعمة الله أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عرض الأديان ليس شاملا لكل ميت، بل بعض الناس يبتلى. طيب، ذكرت لكم أن الشيطان كان حريصا على أن يغوي من؟ الإمام أحمد. وأقف عند هذه الكلمة: اعلم أنه كلما قوي إيمانك قوي تسلط الشيطان عليك، وهذه والحمد لله بشرى. كلما قوي الإيمان قوي تسلط الشيطان، اختبار وفتنة، لكن اثبت، اثبت. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتساءلون: من خلق كذا؟ من خلق السماء؟ أسألكم: من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق النجوم؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ الله. يقول الشيطان: طيب، هذه كلها عرفنا أن خلق الله، لكن من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك فلينتهي، يقف وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دوائين، أحدهما لنا به قدرة والثاني ليس لنا به قدرة. الانتهاء لنا في قدرة؟ عجيب يا جماعة. الانتهاء يعني ننتهي نعرض عن هذا ونشتغل بشغلنا ولا ما لنا بهذا شيء، ممكن ولا لا؟ لا يمكن يا أخي. الرسول يقول فلينتهي. أليس لك قدرة أن تنتهي عن الفواحش؟ طيب هذا ينتهي عنه، لكن هناك شيء لا قدرة لنا به وهو الشيطان. قال وليستعذ بالله، لأنه لا يعيدك من الشيطان إلا الله عز وجل. انتبه أخ. إذن كلمتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلم تفت بعضد الشيطان حتى لا يتسلط عليك. قلهما ايش؟ احسنت، بارك الله فيك. الانتهاء، كف عن هذا، لا تفكر فيه اطلاقا. وايضا ايش؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعرض عن هذا وباذن الله يزول. لان الذي وصف لنا هذا الدواء من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، طبيب القلوب والابدان، هو الذي وصف لنا هذا الدواء. اذن نستعيذ بالله وننتهي. وشكى اليه الصحابه رضي الله عنهم ان الانسان يجد في نفسه ما يحب ان يخر من السماء ولا يتكلم به. افهمت؟ يجد الانسان احيانا في نفسه ما يحب ان يخر من السماء ولا يتكلم به. قال ذلك صريح الايمان. شف، الله اكبر. نحن بفهمنا القاصر نظن ان هذا خلط في الايمان، والرسول يقول هذا ايه؟ صريح الايمان، والصريح من كل شيء خالصه. تقول لبن صريح اي ليس معه ماء. اذا صريح الايمان يعني ما في شك، هذا ليس في شك، لان الذي يورد عليك هذه الوساوس التي تحب ان تقع من السماء ولا تتكلم بها من هو؟ الشيطان. اذن لولا ان قلبك مؤمن ما ألقى الشيطان في قلبك هذا الامر. وما اكثر الذين يشكون من هذا، ما اكثر الذين يشكون من هذا من شباب وشابات، وساوس يلقيها الشيطان في الخالق عز وجل، في صفاته. ايش ماذا يدل عليه هذا؟ على قوة الإيمان وصحة الإيمان. لكن لا تركن إلى هذا الوساوس، اعمل إيه؟ إيش تعمل؟ انتهي، أعرض عن هذا، لا تشغل بالك، واستعذ بالله، وستجد الدواء الناجع بإذن الله عز وجل. اليهود افتخروا على المسلمين، قالوا أنتم أيها المسلمون توسوسون في صلاتكم. يعني ايش معنى توسوس الصلاة؟ تنشغلون عنها بالخواطر والهواجس. أما نحن، يقول اليهود، فنحن لا نوسوس في صلاتنا، يعني أننا أكمل منكم. فسئل ابن مسعود أو ابن عباس عن هذا، فقال صدقوا، ما عندهم وساوس في الصلاة. ثم علل هذا بتعليل عجيب، وش قال؟ قال وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان يأتي لإيش؟ للقلب إيش؟ العامر، حتى يدمره. لكن القلب الخراب يجي الشيطان يخربه، هو خارج من الأصل. هل يمكن أن تأتي إلى بيت منهدم تقول يلا يا عمال تعالوا أستأجركم أن تهدموا هذا البيت؟ أجيبوا يا جماعة، لا. متى تستأجر عمال أن يهدمون البيت؟ إذا كان عامرا. فالشيطان ما يأتي لليهود ولا للنصارى يوسوس لهم في الصلاة، لأنهم إيش؟ قلوبهم خاربة. لكن المؤمن هو الذي يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يدمر عامر قلبه. فعليك يا أخي بالثبات، أثبت أثبت أثبت، لا يهمك هذا الوساوس، أثبت على هذا. الآن هذا الوساوس التي ألقاه الشيطان في قلبك، الأخ لا تروح عنا، لا تروح، أين ذهبت؟ الله ما أدري عنك. اسمع، الآن هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبك، لو أني قلت لك هل تعتقد ذلك؟ وش تقول؟ عجيب يا جماعة. واحد مثل أتاه الشيطان يخبط عليه في ذات الرب عز وجل، في ذات الرب عز وجل، لو أنك سألته وقلت يا أخي هل تعتقد هذه الوساوس؟ ماذا يقول؟ يقول أعوذ بالله، والله إني أحب أن أموت الآن ولا تستقر هذه في قلبي. هذا يدل على إيش؟ على كمال الإيمان وصحة الإيمان. لكن تعرفون العدو إذا هاجمك إن فررت منه غلبك، وإن ثبت له غلبته. أثبت على إيمانك واستعذ بالله وانتهي عن هذه الوساوس، وهذا والله هو الدواء النافع، الدواء النافع الذي لا يضرك بعده شيء بإذن الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، نرجع إلى الآية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث أصناف من الناس، وليس ثم قسم رابع. القسمة هنا حاصرة، القسمة حاصرة. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء صنف، غير المغضوب عليهم إيش صنف آخر، ولا الضالين صنف ثالث. وذلك أن الإنسان إما أن يعلم الحق ويعمل به فهو من الذين إيش أنعم الله عليهم، وإما أن يعلم بالحق ولا يعمل به فهو من المغضوب عليهم، وإما أن يجهل الحق فهو من الضالين، فهو من الضالين. طيب ننظر، اليهود قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من أي الأقسام؟ من المغضوب عليهم. ولهذا جاء في الحديث أن المغضوب عليهم هم اليهود. طيب النصارى قبل بعثة الرسول من الضالين، من الضالين، لأنهم أرادوا الحق، هم صدقوا بعيسى عليه الصلاة والسلام تصديقا كاملا وأرادوا الحق لكن ضلوا عنه والعياذ بالله، فهم من الضالين. طيب اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول كلهم مغضوب عليهم، كلهم مغضوب عليهم، لأن النصارى علموا الحق، علموا الحق وفهموه، وأرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى دين الله، ولكن أبوا وأصروا، وإلى الآن وهم آبون مصرون. إذن هم من المغضوب عليهم، لكن يمتاز اليهود عنهم بأنهم كذبوا عيسى وموسى، نعم بأنهم كذبوا عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذبوا من؟ لا إله إلا الله. تختلفون في هذا، النصارى من كذبوا؟ كذبوا محمدا، هم يقرون بعيسى. اليهود كذبوا عيسى ومحمدا، توافقون على هذا؟ النصارى كذبوا محمدا وأقروا بعيسى وأقروا بموسى أيضا. طيب أقول، وإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا عيسى، صح؟ إذا كذبوا محمدا فقد كذبوا عيسى، لأن من كذب واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل. استمع إلى قوله عز وجل، كذبت قوم نوح المرسلين. طيب من هل أحد من الرسل بعث قبل نوح؟ أول الرسل نوح، ومع ذلك يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. عرفت يا أخي؟ إذن الذي كذب محمد من النصارى كذب من؟ عيسى. هذا على سبيل العموم، بل كذبوا عيسى مباشرة، كذبوا عيسى مباشرة. ليش؟ لأن عيسى قال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. قالوا: نعم صدقت ما بين يديك من التوراة، والتوراة حق. يقوله من؟ من يقوله؟ النصارى. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. قالوا: لا، جاء محمد الذي بشر به عيسى. وقالوا: ما هو هذا، ما هو بهذا الذي بشر به عيسى. والعجيب أن لهم شبهة، قالوا: إن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد، وهذا اسمه محمد. ولم يعلموا أنهم هم يقولون إن عيسى هو المسيح. وعيسى كم له من اسم؟ كم له من اسم؟ اسمان. محمد عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد، له اسمان، له أكثر من اسمين. لكن احنا الآن في مجادلة من؟ النصارى. نقول: الذي اسمه أحمد هو الذي اسمه محمد. وقد قال الله عز وجل: فلما جاءهم بالبينات، شف، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. من اللي جاءهم؟ فلما جاءهم، أي جاءهم الرسول الذي بشر به عيسى، قالوا هذا سحر مبين. وجاء فعل ماضي ولا مضارع؟ جاء فعل ماضي، جاء فعل ماضي تدل على الوقوع. يعني لما جاء محمد، بل لما جاء أحمد الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين. إذن هم كذبوا عيسى مباشرة، لا على سبيل العموم الذي أشرنا إليه من قبل، كذبوا عيسى مباشرة. فإن قال قائل: كيف ألهم الله عز وجل عيسى أن يقول اسمه أحمد ولم يقل اسمه محمد؟ فالجواب أن أحمد اسم تفضيل، أحمد اسم تفضيل ولا لا؟ أتعرفون أنها اسم تفضيل؟ اسم تفضيل. واسم التفضيل يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، وهذا يقتضي أن يكون محمد أفضل من يكون بعده. فلذلك ألهمه الله عز وجل: جاءك النوم؟ نعم، قم أجب، يلا. فلهذا ألهمه الله أن يقول اسمه أحمد، حتى يتبين لبني إسرائيل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، أحمد الناس لله. هذه وجه. وجه آخر: أحمد أي أحق الناس أن يحمد. فصار لها معنيان: المعنى الأول أنه هو بنفسه يحمد الله أكثر من غيره، والمعنى الثاني أنه يحمد أكثر مما يحمد غيره. فيكون أحمد هنا اسم تفضيل من جهة الفاعل ومن جهة المفعول. هذه بحوث عربية يمكن فيها صعوبة. طيب، يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبيات قالوا هذا سحر مبين. أما محمد فإنه اسمه الأكثر استعمالا. جاء ذكر محمد في القرآن كم مرة؟ من يتصدى للجواب؟ تفضل. هم لا تقول أربع ولا خمسة ولا واحد ولا اثنين، عد. أولا شبول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هذه واحدة. يا سؤال خاص، ها؟ طيب لا بس الإنسان ينسى. من يكمل؟ تفضل. إيش؟ ما كان محمد أبا أحد من رجاله. أحسنت، هذه واحد. اثنين، تفضل. محمد رسول الله والذين معه، هذه ثلاثة. أنا أقصد محمد، تفضل. إيش؟ إيش؟ نعم، أحسنت. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. كم هذه؟ أربعة. من عنده؟ أنا الآن لا أستحضر شيئا، لكن هل أنتم تستحضرون شيئا؟ سنجعل جائزة إن شاء الله في الليلة القادمة لمن يأتينا بأكثر من أربعة مواضع. خلاص؟ طيب، بارك الله فيكم. إذن قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا ذكر الله كم صنفا؟ ثلاث تصناف: المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، المستقيمون على شريعته، هم الذين أنعم الله عليهم. وأصنافهم أربعة، أصنافهم أربعة. هم المذكورون في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، ثم نعود إلى الآيات التي سمعناها في هذه الليلة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند الموت تنزل ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ثم تبشر الروح، تبشر برضوان الله عز وجل والروح والريحان، كما قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إذا بشرت الروح يا أخواني بهذه البشارة، هل يشق عليها مفارقة البدن أو يسهل عليها؟ ها؟ يسهل. ولهذا بعض الموتى تجد وجهه مستنيرا أحسن مما كان في الدنيا، لأنه سر بهذه البشارة، سر بهذه البشارة، بشر بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسهل خروج الروح، تخرج كأنما تسل الشعرة من العجين. أنت لو وجدت شعرة في العجين وسللت منه تجد صعوبة أو لا؟ لا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير، إنه على كل شيء قدير. وبعد الصلاة فيه الإجابة عن ما تيسر من الأسئلة.